تبرع بنفقة حج النفل أفضل أم الحج؟ الأفضل الحج، الحج أفضل من الصدقة إلا إذا كان في المسلمين حاجة، فدفع الضرورة عن المسلمين أفضل من حج النفل.